وكانت بقى قاصمة الظهر التي لا شوى لها كما يقول العلماء، وهو ان انا تعيد في الاخر الوظيفة بتاعت بجد بقوة العمل ان انا تعينت مترجم فوري لمكتب محافظ كفر الشيخ. مين كان زمان سنة 77 انور السادات ادى للمحافظين سلطة رئيس الجمهورية في التعاقد مع الدول ضربة جغرافية، لان المحافظ الارض لما مثلا يعود يعمل حاجة يرفع لهم في الوزراء ان احنا عايزين مثلا الالات الفلانية المسائل الفلانية، اقول الوزراء يزت في المسألة وبعدين يرفع ويشوف مسألة طويلة. فقالت عشان يضرب الروتين يبقى كل محافظة لها ميزانيتها، والمحافظ يعتبر رئيس الجمهورية فيما يتعلق بالميزانية. انت شوف بقى دبر امر المحافظه عن الميزانيه بتاعتك. فيبقى محتاجين مترجم لكل لغه من اللغات الحيه في مكه كل محافظه. فطبعا انا عشان اروح هناك خلاص كده اشتغلت بقى في خلال الهدف اللي احنا ايه اللي احنا بنشتغل فيه دلوقتي. وكذلك ولازم بقى خلاص يعني ايه مجبر احببت هذا الطريق جدا وصرت زي المسحور مش عارف ابدا اتراجع ولا خطوه. وكذلك ثم أكرمني يا رب سبحانه وتعالى ووسع علي في الدنيا توسيعا، أسأل الله أن يعينني على شكره تبارك وتعالى وعلى حمده. وكذلك فقد قلنا بهذا يعني شوف ترك فعلا أشياء كانت ممكن الإنسان دلوقتي يبقى له قرابة 20 سنة في الغنى، يعني كان زمان دلوقتي رئيس شبكة الإذاعة مثلا، يعني لو كنت لسه موجود ولا بتاع وكذلك أو كمان وزير الإعلام ولا حاجة. فكذلك يعني مع 20 سنة خدمة يعني برضه حاجة مش شوية يعني. فكذلك وانا على ذلك شوف كيف ان الله عز وجل يعني علي وله الحمد في الاولى والاخره. فانا برضه بدل ماذا هو تحدثا بنعمه الله تبارك وتعالى عشان اقوي الاباء اقوي قلوب الاباء برضه او اقوي الابناء ان هم يتخذوا القرار ان اذا كان يعني في يرضي الله تبارك وتعالى اغضب اهل الارض جميعا وتنصره وتعلي كعبه وترفع خشيته. إذا يا أخوانا الآباء لا ينبغي لهم بما نعلمه عن محبة الوالد لابنه إن هو يعني يحيد به عن طريق الله سبحانه وتعالى. إيه الآباء معروف أنهم مفطورين على محبة الولد وأنهم يحبون ابنائهم أكثر مما يحبونه لأنفسهم. فنحن نرجع الآباء إلى هذا الأصل، إن الوالد أو الأم يحب لابنه أكثر مما يحب لنفسه. فهل من تمام هذه المحبة أن يدخله النار أو أن يعرضه لسخط الله عز وجل؟ لا، إذا طالما أنك أنت ما بتحب ابنك لا تعرضه لسخط الله، واعلم أنك لن تعلو قدرك ولن تخرج مما قدره الله لك. فخلي قلبك كامل، يعني لن تموت إلا وقد استوفيت رزقك وأجلك. عايزين نترجم من هذا الكلام النظري إلى واقع عملي. أول ما ينشرح صدرك لهذا الكلام ترى الدنيا على حقيقتها، لا يضرك ما فاتك منها. رضي الله عنه الخطاب رضي الله عنه لما يعني استحيا ابنه عبد الله بن عمر عن ان يقول هذا في حضره النبي عليه الصلاه والسلام تمنى ان يقولها ويخسر في الدنيا كلها. شوف بقى حقاره الدنيا هي في نظر عمر لا تساوي مساله امام النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو خير عمر رضي الله عنه ما بين ان تكون الدنيا جميعا في كفة وأن يجيب عبد الله بن عمر أمام النبي صلى الله عليه وسلم فيدعو له بالبركة أو يثني عليه في كفة لكان هذا أولى وأقوى. الصحابة كانت حياتهم كلها إيمانية، أعينهم دائما تطل على الآخرة، عندهم تقصر النظر الموجود عند المسلمين الآن. لا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال لموضع أوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا وما فيها. يا موضع الصوت ده هياخد قديه كم متر كمان؟ صوت دور عصاية لما تحط العصاية على الأرض هتاخد كم متر كمان؟ تاخد إيه؟ طيب